بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وجزاه خيرا ونفعنا به وبكم آمين. ولا يصام يوم الشك إلا نفلة، يعني لمن يستطيع الجزم بالنية وعدم الترديد فيها، وهو ما يلي 29 من شعبان. يعني أتى بعد 29 من شعبان وقد غم الهلال، ما رأينا الهلال. ويكره غيره من فرض أو واجب بنية متعينة أو مترددة. ويكره غيره، يعني غير النفل، من فرض أو واجب بنية متعينة، يعني بنية جازمة جزم فيها لأنه يصوم فرضا مثلا أو واجبا، أو مترددة، يعني ردد بين النفل وبين الفرض. أما الترديد بين الصيام وعدمه هذا ليس بنية. أما ردد إن كان من رمضان فأنا أصومها على رمضان، وإن لم يكن من رمضان فأصومه نفلا أو أصومه عن قضاء آخر يوم مما علي بذمتي. هذا هو جازم بالصيام لكن مردد في تعيينه، فهذا كله مكروه. أما إذا ردد قال إن كان من رمضان فصائم وإلا فلست بصائم، فهذا ليس بنية. وكذا إطلاق النية، لو قال نويت صيام غد لله تعالى، فلو لواجب آخر كنذر مثلا كره تنزيها، ولو جزم كونه عن رمضان فتحريما. كره، بس أبين لك نوع الكراهة. والكره تنزيها، لأن الكراهة في الأصل تحريمية. إذا كان نوع واجبا آخر فتكون كراهة تنزيهية متحرمية. فإن غار أنه من شعبان أجزأه عما نوى، يعني مع ثبوت الكراهية. وإن ظهر أنه من رمضان يجزيه لو مقيما، يعني يجزيه عن رمضان إذا كان مقيما. أما إذا كان مسافرا إذا كان، نعم، هو مسافر، نعم، وظهر أن هذا اليوم من رمضان نوى صياما غير رمضان، فكله يقع على رمضان إلا إذا نوى واجبا آخر. إذا نوى النفل يقع على رمضان، إذا نوى من رمضان يقع على رمضان، وإذا نوى عن واجب آخر يقع عن ذلك الواجب. وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما. وإن ردد فيه بأنه إن كان من رمضان فعنه وإلا فعن واجب آخر يكون صائما ويكره تنزيها، كما لو تردد فيه بين رمضان إن كان وإلا فنفل، فإن ظهر رمضانيته فعنه، يعني فصل. نعم. وإلا فنفل فيهما، أي نيته الواجب والنفل. نعم. يعني هاي المسألة واللي قبلها. وإن ردد فيه الأولى لأنه إن كان من رمضان فعنه، وإلا فعن واجب آخر يكون صائما ويكره تنزيها، كما لو تردد فيه بين رمضان إن كان وإلا فنفل. فإن ظهر رمضانيته فعنه، يعني عن رمضان، وإلا فنفل فيهما، يعني في نية النفل وفي نية الواجب الآخر، لأنه صورت مسألة أنه مقيم. تمام. أما إذا كان مسافر ونوى واجب، يعني ردد بينه وبين واجب آخر، يقع عن ذلك الواجب، طبعا مع ثبوت الكراهية. نعم. وهو غير مضمون بالقضاء لو أفسده في الصورتين، يعني لو أفسده وظهر أنه ليس من رمضان، نعم، فليس عليه القضاء. أما إن ظهر أنه من رمضان وقع رمضان، مش الحال. وإذا أفسده وظهر أنه من رمضان بده يقضيه. وكره تنزيها صوم يوم أو يومين من آخر شعبان على ظن أن ذلك احتياط لا ما فوقهم، الزيادة على العبادة، يعني كأنه عم يعتقد أن العبادة على الوجه الذي شرعها الله عز وجل ناقصة. أما إذا أكثر من ذلك لا يبقى، يعني ثلاثة أيام فما فوق. ولا ما إذا وافق صوما كان يصومه، هو يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق أحد اليومين مثلا، ووافق يوم صيامه آخر يوم من شعبان، فيأمر المفتي والقاضي العامة بالانتظار، يسموها التلوم، بلا نية صوم، يعني بحال أنه غم الهلال، يقولون نعم ما ظهرت الرمضانية لسه، ولكن نقول لهم نعم لا تأكلوا ولا تشربوا، لأنه قد يتأخر الخبر، يعني قد تتأخر الشهود الذين رأوا الهلال، فربما ثبت في وقت الضحى، فحينئذ يستطيعون إنشاء الصيام إن لم يكونوا قد أكلوا أو شربوا أو أكلوا شيئا من المفطرات. ويأمر المفتي والقاضي العامة بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك، ثم بالإفطار بعد الزوال، يعني بعد الضحى والكبرى. ولم يتبين الحال، يعني إذا لم يثبت لوقت يعني الضحى والكبرى اللي هي آخر وقت النية، فات وقت النية ما عاد فيه فائدة بالإمساك. ويصوم ندبا المفتي والقاضي سرا، ومن كان من الخواص وهو كل من علم كيفية صوم يوم الشك، يعني العبرة هو خاص بالنسبة لهذه المسألة، هو قادر على ضبط النية وإن لم يكن يحفظ الكثير من المسائل، لكن هو مثلا ربما كان مصاحبا لأهل العلم ويستطيع أن يستحضر نهينية نفل ويضبط النية أنه ما فيها ترديد، فيعد من الخواص بالنسبة لهذه المسألة. وإذا كان يحفظ الكثير ولكنه لم يستطع ضبط النية يبقى متردد، هذا ليس من الخواص ولذلك لا يصوم، وإلا فهو من العوام يعني فيما يتعلق بهذه المسألة. قال: ولو أكل المنتظر بلا نية في يوم الشك ناسيا تلومه وانتظاره قبل النية وظهرت رمضانيته رمضانية اليوم ثم نوى يصح صومه ويكون كأكله بعد النية. هذا في الحقيقة يعني مخالف للقياس، ما قال له انتظروا لا تصوموا لا تأكلوا ولا تشربوا، فانتظروا، واحد منهم نسي أو بعضهم نسي وأكل، بعد ما أكل قالوا له أنه ثبتت الرمضانية فجزموا بالنية وأتموا الصوم. القياس أنه ما يصح الصوم. لكن قالوا أنه صح صومهم، يعني اعتبروا نعم هذا الحال اللي قبل النية كأنه نية، لأنه هو الحقيقة انتظار من أجل الصيام. ولو وقع الشك في أن اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم. يترددنا الأفضل الصيام على أنه يوم عرفة. قال: ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وحده ولو الرأي السلطان أو نائبه ورد قوله لزمه الصيام. شلون يرد قوله؟ يرد القاضي قوله، المسألة راجعة للقاضي، فالقاضي رد قول السلطان. ليش؟ لأنه السماء مصحية ولم يره إلا السلطان، هذا دليل على أنه في وهم. إما وهم وإما كذب. إذا كان نعم يعني الأصل نعم إنه يكون السلطان صالح قد يتوهم، قلنا أما إذا كان عنده شيء اجتماع قال له شفت هلال شوالة، ذكرته شاف هلال شوالة، كنا بقى في عندهم اجتماع مثل هيك حصل في بعض الدول، اتصلوا بالقاضي قالوا له بكرة ما في رمضان، شهد الشهود عنده بالهلال، قالوا له بكرة لا تثبت رمضان، فقال لهم ما أستطيع، لا بد أن نثبت رمضان. هم قالوا له استقيل، كان عندهم اجتماع مؤتمر مدري شو، فاستقال قاضي الشرعي الأول. فلو رد قوله يعني حمل على مثلا الوهم. شلون يعني؟ انه هو شهد بالهلال والسماء مصحية وما رآه احد، اشترط فيه جمع عظيم، فرد قوله لزمه الصيام. كذلك بالفطر، اذا رد قوله ليش؟ لانه ما في غيره، لانه في الفطر اشترط شهادة اثنين، فرد قوله لانه واحد مثلا فيلزمه الصيام، يعني يلزمه عدم الفطر مع أنه رأى هلال الفطر. ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال برؤيته منفردة ولو صام 30 يوما. قال صمنا 30 يوم، يوم 30 ما حدا شاف الهلال والسماء مصحية، شو منقول؟ نقول أنه في خطأ بالأول كان. وإن أفطر في الوقتين قضى، يعني تعنت وأفطر، هذا الرجل الذي سواء كان السلطان أو غيره، الرجل الذي شهد وردت شهادته وأفطر، ليش أفطر؟ قالوا له لا هذا مو رمضان، مو الهلال اللي شفته، بكرة شعبان. ما هي؟ قالوا له بكرة نعم شعبان نعم، إيه فهني ما أثبتوا، هو شو لازم يساوي؟ لازم يصوم. طيب كل الناس مفطره قبل، بس انت شفت يعني هو يعامل بالاحتياط في المسالتين، لازم انت تصوم. وان افطر في الوقتين يعني في اول رمضان او في الاخير هو اثبت يعني هلال الفطر لكن ما راه غيره، فاثبتوا انه هذا متمم رمضان وليس من شوال، كلهم افطروا هو فليصوم. هو في آخر رمضان بده يصوم مع الناس، فهيك يعني في أول رمضان هو بده يصوم لحاله، في آخر رمضان بده يصوم مع الناس، ما بيحل يفطر وحده. يعني مو المسألة إنه الناس أفطروا وهو نعم حيصوم، هو بده يصوم مع الناس ولا يجوز له الفطر يعني وحده، تمام، بتيقن هلال شوال برؤيته منفردا، يعني بل يصوم مع الناس. أما في أول رمضان نعم يصوم وحده. قال وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه، لأنه في شبهة، ولو كان فطره قبل ما رده القاضي. يعني هاي أيضا شبهة على الشبهة، إنه قد يقال إنه لما رأى فجاء إلى القاضي، القاضي رد قوله، هذه الرؤية والشهادة ولو رد قوله تبقى شبهة يعني تسقط الكفارة. لكن أوردنا على هذه الشبهة شبهة إنه هو أفطر قبل أن يرد القاضي قوله، قال ولو كان، وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو ضباب قبل خبر واحد عدل أو مستور قبل، وإذا كان بالسماء علة من غيم أو غبار أو ضباب قبل خبر واحد عدل أو مستور، يعني مستور لم يظهر عليه الفسق مجهول الحال، ولو شهد على شهادة واحد مثله، يعني سواء كان مثله أو مو مثله، يعني بس مقصود أنه هو مثله في يعني كونه واحدا، ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف وتاب لرمضان، لأن هذا لا يشترط فيه بالنسبة لإثبات رمضان لا يشترط فيه الشهادة، فلا يشترط العدد لدام أنه هي مو شهادة وإنما هو خبر شرعي ويقبل فيه خبر الواحد، لا يشترط التعدد ولا يشترط فيه لفظ الشهادة، لكن يشترط ألا يكون فاسقا، إما عدل أو مستور. يعني العدالة تشترط في الشهادة وأيضا تشترط في الخبر، لكن يجوز الفرق في الخبر، لا يشترط التعدد ولا يشترط لفظ الشهادة أن يقول أشهد، ولو كان أنثى لا تشترط الذكورة أيضا، أو رقيقا لا تشترط الحرية، أو محدودا في قذف أيضا هذا شرط في الشهادة وليس شرطا، يعني أن لا يكون محدودا في قذف، لأن من حد في قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب. أما هنا ليس المراد نعم ليست مسألة شهادة، ولذلك يطلب فقط المطلوب أن يكون عادله، فإذا تاب لرمضان يعني لرمضان أو قبل رمضان، يعني حتى لو كانت توبة جديدة إذا كان من قبل باب أولى. يعني في واحد شاف الهلال فقال له شفت الهلال، انا بس ماني ادران روح يعني اشهد. فأنت الله يرضى عليك روح الشهادة عند القاضي على شهادة، فراح شهدة شهادة عند القاضي. يعني مو مشترط لمماثل إنه يكون رجل شهد على امرأة أو امرأة شهدت على رجل، ما في مشكلة، هذا خبر وليس بشهادة. هو ما رأى واحد شهد على مرأة، ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوة. يعني واحد مثلا ادعى على رجل أن الدين الذي عليه قد حل، ليش؟ لأنه هو معلق بدخول رمضان، فإذا حكم القاضي بحلول الأجل صراحة فقد حكم بدخول رمضان ضمنا. طيب هل هذا يشترط حتى نسوة رمضان أن يكون متعلق بدعوة؟ بركي ما كان في دعوة، بركي ما حدا خاصم حدا ولا حدا ادعى على حدا ما بنسبة رمضان، فلا يشترط لفظه مع الشهادة ولا تشترط الدعوة ولا حكم ولا مجلس قضاء، لأنه خبرا لا شهادة ولو لم يبين كيفية الرؤية. أما الفاسق فلا يقبل إخباره إلا في طهارة الماء ونجاسته ونحوه. يعني أحيانا يكون واحد في مكان ما لا إلا شخص واحد، نعم، وخبروا هذا الشخص أنه الماء هذا طاهر أو نجس، وهذا الشخص ليس عدلا، يعني بيعرفوا أنه فاسق. طيب هلا بده الإنسان يتوضى، ما في مجال يعني أنه يقعد يروح يدور على الشهود، وبجوز يكون مثلا ما لقى، ما حدا شاف مثلا أنه وقعت نجاسة في هذا الماء إلا هذا الرجل الفاسق، فحينئذ تقبل، يقبل كلامه وخبره. وشرط لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة، طبعا إذا لم تكن علة، نعم، ف لرمضان ولشوال اشترط الجمع العظيم. الآن نحن نتكلم إذا كان بالسماء علة، قال الشهادة، لأنه الآن يجب الاحتياط، الفطر الآن هو خروج من العبادة وليس دخولا فيها، فالخروج من العبادة إلى الفطر هذا يحتاج الاحتياط. ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوة ولا عفوا تركناها، نعم، وشرط لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة الشهادة من حرين مكلفين مسلمين غير محدودين في قذف أو حر وحرتين، يعني رجلان ممن نرضى من الشهداء، أو لم يكونا رجلين فرجل وامرأة أيضا يكون ممن نرضى من الشهداء. شو يعني ممن استجمع الشروط؟ نجو الآية واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني ممن ترضون راجع للرجلين وللرجل والمرأتين. غير مكلفين مسلمين غير محدودين في قذف أو حر وحرتين بلا اشتراط تقدم دعوى على الشهادة. مثل حلول مثلا الدين وعتق الأمة وطلاق الزوجة. قال ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها، مثل اللي قاعدين بلاد أوروبا، صاموا بقول ثقة افتراضا. شو يعني افتراضا؟ يعني فرض، مو نافلة، مو افتراضا يعني فرضا، إنه فرضا مقصود، افترض عليهم أن يصوموا بقول ثقة مع العلة. يعني هم هؤلاء الجماعة يقوم جمعهم مقام القاضي، إنه ما في قاضي خلاص أنتوا القاضي، في واحد شاف الهلال، أي شاف الهلال خلاص يلا صوموا. يعني بيعملوا بين بعضهم هن مثلا لجنة، هاي اللجنة هي نعم تخبر الناس بهذا الأمر. هو مو حكم لكن خبر مع العلة. شو العلة؟ يعني وجود الغيم. وأفطر بإخبار عدلين مع العلة وجوبا. يجب عليهم الإفطار أيضا إذا كان أخبر عدلان. لكن هون لا يشترط لفظ الشهادة. ليش؟ لأنه الشهادة اللي تكون عند القاضي والقاضي مو موجود. مع العلة مع العلة يكفي إخبار رجلين بالنسبة للفطر. هيقوم إخبار هذين العدلين مقام شهادة العدلين أمام القاضي لعدم وجود حاكم يشهد عنده. وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد لرمضان من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. نعم. وكذلك بالنسبة للفطر باب أولى. ومقدار الجمع العظيم مفوض لرأي الإمام. وإذا تم العدد بشهادة فرد. يعني شلون تم العدد بشهادة فرد؟ كان واحد موجود. كان واحد لا. يعني تم صيام رمضان 30 يوما وكان قد ثبت أوله بشهادة فرد. يعني بأول الشهر كان في غيوم فواحد أخبرنا أنه قد رأى فحكم القاضي بالصيام أثبته. بعدين صمنا 29 يوم ما شفنا الهلال. 30 يوم أكيد لازم يكون بكرة شوال ما شفنا الهلال. السماء مصحية. شو نساوي؟ نحكم على ذلك الواحد بالخطأ. وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم يرى هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر. ويعزر ذلك الشاهد لظهور كذبه. يعني ظهور خطئه. فإن كان كنا نرى عليه يعني حاله بدل على الكذب فيحكم بكذبه وإلا يحكم بخطأه. وعلى الحالتين بده تعزير. لكن تعزير إذا غلب على الظن أنه كذب مو مثل يعني تعزير الخطأ. كل واحد على حاله. كمان تعزير كل شخص بحسبه. بعض الناس إذا بتزوره زورة كأنك خبطت 100 عصاية. ليش؟ لأنه حر. لأنه يعني رجل نفسه عظيما. بعض الناس يعني كما قالوا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة. بعضهم قال الإشارة. الناس ما بيفهم إلا بالضرب ويضربه القاضي. بعضهم لو أنت عامل حالك رجال روح للشوارع. هي بالنسبة له تعد يعني أصعب من طعن بسكين. وإن بشهادة عدلين نفس الصورة لكن كان رمضان عندما كان السماء إلا ثبت بشهادة عدلين اختلف الترجيح. يعني أيهما أرجح؟ ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء إلا. يعني هون نعم تابع على اللي بعده. ولا خلاف إنه إذا كان بشهادة عدلين وتم رمضان ما شفنا هلال شوال والسماء مصحية. قال هون بعض الفقهاء رجح أن نصوم وبعضهم قال نفطر. الأحوط عدم الفطر لكن كلاهما مصحح مرجح. ولا خلاف في حل الفطر وما فيها خلاف مسألة إذا كان بالسماء علة يعني في آخر رمضان. هو بأول رمضان صورة المسألة أنه بأول رمضان في بالسماء علة. فلما نعم إجا 30 نعم والسماء غائمة فسواء ثبت بشهادة رجل أو رجلين أو أكثر ماذا نفعل؟ نفطر. بعد 30 نفطر. وهلال الأضحى كالفطر فلا يثبت بالغيم إلا برجلين، مو كالصوم كرمضان كالفطر. فلا يثبت بالغيم إلا برجلين، يعني شهادة، أو رجل وامرأتين. وفي الصحو لا بد من زيادة العدد، يعني الجمع العظيم اللي هو مو محدد بعدد معين وإنما مفوض إلى رأي الإمام. ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين حرين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف. طبعا لما بيقولوا أن هلال الأضحى مراد يعني هلال أول ذي الحجة اللي بينبنى عليه الأضحى يوم العاشر منه. كما في سائر الأحكام سواء كان صحوا أو غيما. يعني عرفنا شو الفرق بين الأضحى وبين بقية الشهور. أقول إنه بالنسبة للأضحى بالغيم يثبت برجلين، نعم، وفي غير الغيم بده جمع عظيم. بقية الشهور غيم وغير الغيم بده شو؟ بده شهادة رجلين، يكفي رجلان. لو السماء صحيح، لأن الناس لا تهتم ببقية الشهور كثيرا، ما بترتب عليها أحكام. ولو شهد أنه شهد عند قاضي مصر، مصر كذا يعني مدينة كذا، برؤية الهلال بليلة كذا، وقضى القاضي به، ووجد استجماع شرائط الدعوة، قضى القاضي بشهادتهما. يعني اليوم نحن كنا مثلا في بلد كذا، ونعم شهد عند القاضي بالرؤية، والقاضي حكم برمضان، شو بده يساوي القاضي؟ يثبت، لأنه خلص إذا ثبت في بلد لازم سائر البلدان. وإذا استفاض الخبر في البلدة من جماعات متعددين كل منهم يخبر عن أهل بلدة كذا أنهم صاموا عن رؤية لزمهم، مثل هلأ يعني بلادنا المسائل يعني صار سياسية بالنسبة للحكام. إذا تخانق مع مثلا فرضنا مع السعودية بصير بيثبت ضدهم، إذا تخانق مع سوريا بصير مثلا بيثبت، نعم إذا ثبتوا هن ما بيثبت، يعني كثير أحيانا. طيب الناس شو ساووا؟ بيبقوا تحت رحمة، مو رحمة يعني والعياذ بالله، تحت يعني حكم نعم هؤلاء الذين لا يخافون الله عز وجل، شو نساوي إحنا؟ نعم إذا ثبت عندنا أنه أهل بلدة كذا صاموا على الرؤية، على الرؤية لازمهم. كلهم قالوا تركيا صامت، تركيا معروف أنه دائما بتصوم على الحسابات لا على الرؤية. هو رأي لبعض الفقهاء ما في مشكلة، احنا ما نصادر الرؤية، لكن هذا لا يلزمنا. كل البلدان ما ثبت فيها الرؤية، تركيا أثبتت فرضنا، يعني تركيا أو غيرها بعض الدول، بس مشهور يعني عن تركيا أنه بتعتمد الحسابات، ففي مثل هذا لا يلزم الصوم. يعني إذا صاموا على الرؤية لازمهم، يعني فيه تصريح يعني هون أنه ولو كان القاضي في بلدنا حكم بغير هذا. يعني لو القاضي قال انه لا ما في صيام، هون بلبنان قالوا انه ما في صيام، ومثلا بالكويت فرضنا ولا بسوريا قالوا انه بكره رمضان ثبتت رؤيه الهلال، نحن ما لنا علاقه فيه بقى اللي هون. ولو الامر بالعكس كنا بسوريا واثبتوا بلبنان على الرؤيه نفس الشيء. ما في شيء اسمه اختلاف مطالع. انت قصدك انه الاعتماد على قول الاخرين مقيد بالرؤية، برؤية اولئك. هون ما أدري يعني، بس يعني يعني غالب ظني إنه هون يعني كأنه في يعني ارتباط قوي بالسعودية دار الفتوى، يعني بيعتمدوا كلام السعودية خلاص كاميرا. فإذا وعلى الغالب بالنسبة مثلا للسعودية أو سوريا أو هاي الدول، نعم عندهم يعني عناية بقضية الرؤية. بالنسبة لسوريا كنا يعني نعم تراهم رأي العين، يعني بالجامعة الأمة كل شهر بيجوا على مدار السنة، يعني مو بس في رمضان ومثلا في الحجة، لا كل شهر بيجوا بيطلعوا مدينة العروس معهم أجهزة ولجنة كاملة فيها نعم من المحكمة الشرعية القضاة وفيها اللجان وفيها علماء وشايخ وفيها كذا، بيعتنوا عندهم دقة جيدة في هذا الباب، يعني في طمأنينة في هذا الباب، وهذا الأمر ما له علاقة بالأمور السياسية أبدا، يعني أنا أعرف ذلك. في بعض الناس بيكون قضايا سياسية يعني قضايا يعني التي تحصل الآن، لا خلاص هذول مثلا مسياسين هذول بالنسبة لهالقضية ما فيها، يعني أنا أعرف القاضي الشرعي، القاضي الشرعي الأول رجل صالح ولا يزكي الله أحد، يحسبه من أهل الله، يعني الرجل مع علم وفهم وصلاح، مربع عند الشيخ عبد الرحمن الشاغوري ثم الشيخ شكري الشيخ مصطفى التركماني، ملازم إلى الآن ملازم لمجالس الذكر ومجالس العلم، رجل فاضل. وإذا ثبت الهلال في بلدة لزم سائر الناس، والعبرة للأسبق إلا في عرفة للحاج. يعني بالنسبة للحجاج نعم هون مو مقيدين يعني إنه باتحاد المطالع، هنا في هذا الموطن الاستثناء والذي بعده أيضا اللي هو الأضحية يعتبر اختلاف المطالع، يعني إلا في عرفة فاختلاف المطالع معتبر. يعني هناك نعم ثبت عندهم أن ذو الحجة هو في يوم كذا، عد 9 أيام هذا يوم عرفة، وفي غيرها من البلدان ثبت غير هذا، خلاص العبرة بما ثبت عنده، يعني عرفة هي يوم يعرف الناس. يعتبر بيوم عرفة بالنسبة لأهل عرفة، وبالنسبة للأضحية كل بلد في بلدهم، يعني امتى بيضحي هو بيضحي، ثبت عندهم انه اليوم عيد خلاص عيدوا بهذا اليوم، فالأضحية معتبرة نعم إذا ضحى ضمن أيام النحر على حسب رؤية أهل بلده، حتى نرفع الحرج على الناس يعني، وإلا ثبت حرجة يعني بعد ما حجت الناس قالوا لا أنتوا كلياتكم حجتكم مضاد، مشكلة. مرة من المرات السعودية نفسها هي عدلت قبل يوم عرفة، عدلوا تبين خطأهم نعم وعجلوا أو أخروا ما أدري، يعني قالوا إنه في خطأ تبين الخطأ، وفي سنة من السنين تبين الخطأ بعد ذلك والله أعلم هيك. وإلا في الأضحية ولو لغير الحجاج، يعني حتى في غير البلدان بالنسبة للأضحية في كل البلدان يعتبر اختلاف المطالع، كما استظهره سيد الوالد رحمه الله، يعني رحمه الله تعالى. ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهو لليلة المستقبلة. يعني شلون لو شفنا الهلال في النهار ما بنقول معناته هذا من امبارح طالع ونحن فطرنا لازم نصوم هذا اليوم، لا هذا لما يأتي. لكن لا أدري هل هذا ممكن أم لا. يعني أنا طبعا ممكن عقلي يعني ممكن أحكي أنه في الواقع هل يكون هذا فعلا أنه يرى الهلال نهارا، لأنه الهلال له وقت لما بيكون مثلا أول يوم رمضان له وقت الظهور يعني. لكن هو كلمة نهارا يعني فيه تنطبق على نعم ما قبل الغروب يعني ولو بقليل. لهم هذا ما نعتبره لليوم السابق، نعتبره لليوم اللاحق. ثم قال بيان ما يفسد الصوم من غير كفارة وما يفسده وتجب فيه الكفارة وما لا يفسده وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين.